عنا. وحكينا كمان في الأسبوع الماضي عن وكادوا استضعفوني وكادوا يقتلونني عن موضوع الضرورة، وقلنا إيش معنى الضرورة، حتى ما كان ما واحد هب ودب بخترع لك شغلة. أخي أنا والله صعب علي الصيام، بدي أصوم درجات المائدة، الله رحيم غفور. شلون هيك؟ قال له يا أخي عندي شغل، الضرورات تبع المحظورات. إيش الضرورات تبع المحظورات؟ أي نزلت من السماء، هي قاعدة فقهية صحيحة، بس مع الفهم اللي حطوه علمانا مو على فهمك أنت. الضرورة لما توصل لمرحلة رايحين يقتلوك، بدون يقتلوه حقيقة أو عضو من أعضائك بيتعرض للتلف، هل عداك الوقت صار ضرورة؟ أما مجرد تهديد، بدي أقتلك أنا، خلص هددني بالقتل، بترك الصلاة، لا إيش عملك؟ ولذلك الإمام أحمد لما كان في زمن المعتزلة، المعتزلة وعلى رأس المأمون فرقة ضالة، ها ما هي فرقة مضبوطة، إيه لما صار يقولوا بخلق القرآن والقرآن مخلوق، لا كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، ليس مخلوقا، عذبوا جلدوا هل هو مخلوق؟ ما بيرضى. بل كل واحد من علماء المسلمين قال عن القرآن تجوزا مخلوقا وهيك مشاها شيء يهرب من العذاب، هجروا الإمام أحمد، ما عاد يحكي معه. وعلى رأسه أو من أكبرهم الإمام العلامة شيخ البخاري الإمام يحيى بن معين، يحيى بن معين شيخ الجرح والتعديل، الجرح والتعديل حكينا عنه في الدروس العلمية، شلون نعرف حديث صحيح وضعيف وشلون كذا، شيخ الجرح والتعديل شيخ البخاري يحيى بن معين شغلت تقيلة، والإمام أحمد هجره وبطل يحكي معه لأنه ترخص في هذا الأمر لما لقوا من عذاب. فيوم توفاة أو قريب وفاة الإمام أحمد بن كان مرضان، إجا يحيى بن معين كان لك رفقة صحبة صحبة بالروح للروح، بس وقت الدين دين ما في مجال، إجا بيزور يحيى بن معين، كان أحمد فتل ظهره هيك، فتل وجهه هيك، عطى ظهره يحيى بن معين، يقول له يا أحمد يا أحمد، يحاول يرضيه، ما يمشي الحال، طول أصل ما يمشي الحال، قال له طيب يعني عندي دليل أنا إنه عمار الله يرضى عنه نطق كلمة الكفر، تموا عليه عزه ويغطوه بالمي حتى لا يختنق، ويرجعوا يدخلوا غطوا غطوا غطوا كفروا برجع. متى واحد طلع ودخل كتير بتلاقي ايش في شغلات هيك لا تطلع لبرا، فبتصير المي مستنقع. اذا كان سطل يا لطيف صار فيه سطل صغير تلاقي من جواته ومن براته شغلات تحبها وشغلات ما بتحبها وشغلات شايفه وشغلات ما لك شايفه، فور كفر بالاخير نطق كلمه كفر وسب محمد عليه الصلاه والسلام. رغد يا رسول الله حالي، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعد، الرسول صلى الله عليه وسلم عم بقول له لعمار فان عادوا فعد، يعني اذا رجعوا يغطوه ويعذبوه قول ما دام لسانك فقط. الامام يحيى بن معين استدل بالقصه على انه يمشيها، الامام احمد دير ظهره، قال ان عمارا عذب، تعال عذب، انك هددت ولم تعذب. قال له ان عمار عذب يعني انحط في اكل الهوى انطوق ماشي معك، بس ما انت لسه منين عمل وتركك ولا لا خلص بطلت فوق فوق ايش بدك خذ هددوك بس تهديد. شفت الفرق بيناتهم؟ فاذا الانبياء ما عنده عفوا الانبياء تعزى وكذا بس ما عنده تنازل، هذا بالنسبه للناس، اما الانبياء مستحيل لو عقطع رقبته مستحيل تتنازل، والتنازل بيكون في غير المسلمات او في غير الثوابت، يعني بالاسلام شغلات ثوابت، يعني مثل لما اجوا قالوا اخي طب ماشي وسوم البيضر بالنص جاب عسي هذا بقول لك 50 بقول لك 60 خي خلاص 55 وسوم بدر بالنص. قالوا يا اخي بتعبد؟ قالت نعم. وبنعبد الهك عام وخلصنا من وجع الراس وبنتحد وبنرجع نحن السياده لنا في جبل جزيره. والله معقوله نهار هيك 50 50؟ ما في 50 هون، كل شيء كل شيء 50 50. يا ربي يا بلع، انه هذا الحق وهذا الباطل، ما في لعبه هي، لانه من ايش؟ من الثوابت سلمات. ولذلك ابو بكر كمان حكينا بسم الله حل جيش اسامه، قال جيش عقده رسول الله احله انا؟ افتتح خلافتي بمعصيه رسول الله؟ اي والله لو الكلاب كلها، لو ما بقي في الجزيره العربيه احد حتى تنفرد سالفتي، سالفتي هي الرقبه، يعني ترو رقبتي ما في غيري ابدا غير انا، بس بدي احارب المرتدين، بدي احاربهم لوحدي. ثبات، هذا مو تعصب، هل تعصب على الحق صار اسمه ثبات، فهو ما في تنازل. وحكينا كمان في الاسبوع الماضي على الشماته، يعني فرح المصيبه، ونحن اذا اعداء الله انهزموا نفرح، بس ما اسمه شماته لانه نحن بنفرح بنصر الله، لما الف لام ميم غلبت الروم في ان الارض الى اخر ايه، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما ابو بكر والآية لما نزلت بداية سورة الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآية عم تقول صريحة أنه غلبت في أدنى الأرض. وين أدنى الأرض؟ أدنى أرض في الكرة الأرضية مكان ما تعالقت الروم مع فارس وانهزمت الروم قدام فارس. وين؟ عند البحر الميت. إعجاز علمي. لكن محمد عليه الصلاة والسلام إيش عرفه؟ كان عنده جيولوجيا ولا فيزيولوجيا ولا ميزيولوجيا حتى يقيس ويعرف ويشبر ويمتر وتنزل ما معرف إيش حتى يعرف إنه هالنقطة هاي أدنى الأرض. إيش عرفه؟ قال القرآن في أدنى الأرض ساكن بالجزيرة العربية. ما طلعوا ما بيعرفوا البحر الميت. وش القرآن؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. بعدك الوقت راهن راهنون مشركين لأبو بكر. قالوا له أنتوا بقى لما عفوا لما فارس ربحوا على الروم فرحوا المشركين. ليش؟ لأنه فارس كفار مشركين بعبدوا أوثان نار وكذا. الروم من هالكتاب يعني عندهم الله. المشركين ما كان عندهم الله عندهم أوثان. فارس نفس الشيء. المسلمين عندهم الله هذول كان الكتاب يعني قريبين من بعض. فرحوا طقوا شوف شلون غلبوه ونحن رح نغلبكم. فايش فرحة المشركين؟ المشركون لما انهزموا مين؟ الروم. فايش عبوا القرآن؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ابو بكر عبوا لهم نحن نغلبكم رح يغلبون الروم لفارس. قالوا بعود يغلبون هلا فارس غلبتهم مستحيل بتريهن بريهن. كان بريهن جائزة سما نزل التشريعات. بداية الامر كان بس عقيدة. فشارطهم عن مبلغ من المال انه الروم رح تغلبهم في بضع سنين. وربح طبعا ابو بكر. والبضع من 3 لـ9. فاذا مرت اول سنه قالوا ها ما انتصروا ولا شيء. ثاني سنه ها ما انتصروا. ثالث سنه بدي كني بخمس سنين سادس سنه. فتوهم ابو بكر الله يرضى عنه انه خسر الرهان بس استغرب ما معقول فجبروه يعطيهم. بعد المهم في نصيب اذا نصروا انتصروا الروم على فارس ورجع اخذ مبلغه اللي كان موجود. ويوم موضع الشاهد وين طلعنا برات الموضوع موضع الشاهد. ويومئذ يفرحوا المؤمنون بنصر الله. معنات المؤمنين بفرحوا بنصر الله ولا لا؟ معناته لما الروم انتصروا على فارس المؤمنون بفرحوا بنصر الله. اسمعي شمات الفارس ايش بدك سميها؟ المهم انتصرنا. وهي بنص القرآن. ويومئذ يفرحوا المؤمنون. اذا هيمشي الموضوع الشماتة. واظن دينا في الاسبوع الماضي كمان في الآية 51 بعد 100 قال رب اغفر لي. وهون نحن نتعجب من شغلة ان شلون الانبياء يلي هنين ما في عندهم معصية وكذا قال ربي اغفر لي ولأخي. شوف شان انت عبد تلحق حالك تطلع حالك انت نفس الاثم المأسرة. الانبياء المعصومين قال له يا رب ربي اغفر لي ولأخي من خوفه ليكون اصر بشيء ولو يسير مع جناب رب العالمين. رب العالمين من العظم بمكان اللي بيقرب شوي صغير لو يعرف عظمة رب العالمين واحدة لكان ما استجرى يقرب بمعصية صغيرة كتير كتير كتير. لكن مين بقى بيقدر؟ بقدر اللي بيعرف مكانة رب العالمين. الأنبياء طبعا بتعرف مكانة رب العالمين. وذلك قال ربي اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. آخر شيء قال وأنت أرحم الراحمين. يا ترى إيش الحكمة؟ لعله يكون من الحكمة إنه قال وأنت أرحم الراحمين. إنه المعروف رب العالمين كان في الحديث لا أحد يحب المدح كرب العالمين. إذا بدك أمر من أموره يتيسر قبل الدعاء اترك دعي رب العالمين امدحه أنت الكريم أنت الحليم. لولا أنت يا رب ما نجح. لولا أنت يا رب ما أكلت. لولا أنت يا رب ما مشيت. لولا نعمك لما تحسن. لولا عافيتك لما صححت. لولا لولا لولا لولا عدت عدت حسين. كل ما بتزيد تصير أرجى في القبول. ولذلك وكأنه من الحكمة قال وأنت أرحم الراحمين دخلنا في رحمتك. كأنه نحن واحدنا إذا لا قدر الله زنا بيقول له رب اغفر لي ادخلني في رحمتك أنت أرحم الراحمين. شوف هالتضرع العجيب وكأنه شيء عظيم كتير عمل. إيش عمل موسى عليه السلام؟ كله كان غضبه لله. نحن معتنا من باب أولى. لما منلوث كل تلويصة بالنهار يوم الخميس ويوم الجمعة وقبل يوم الخميس وقبل يوم الجمعة مفروض أكثر معناتها نطلب من رب العالمين. واللي شغلات ثانية من اللي واحد خرج يعني يرجو أكثر إنه إيش يقبل دعاءه أو يستجاب الدعاء من الصالحين. وحكيت لكم قبل المرة سعد بن أبي وقاص الله يرضى عنه كان مجاب الدعوة ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكان سعد بن أبي وقاص ما في مرة برمي فيها ما في دعوة بيدعو فيها لا تنزل مثل السام في نص قلب الشخص. فمرة من المرات كان ماشي وشاف واحد عم يسب علي وطلحة والزبير الله يرضى عنهم، معلق مع بعض في يوم الجمل. قصة يوم الجمل بعدين نحكي فيها على خلاف ما هو منتشر بكتب التاريخ. فكان رجال هيك وهيك في علي، هيك وهيك في طلحة، هيك وهيك في الزبير. قال له: لا تنتهين أو لا تعون عليك. قال له: أتخوفني؟ يعني الزلمة ما أعطاني ساعات. قال له: يا بتخوفني بدعوتك؟ حمل حاله ودخل سوي سعد الله يرضى عنه، توضى، صلى ركعتين، رفع ايدين، اللهم ان كان عبدك فلان قال كذا وكذا فارنا في عجائب، قلت قال لي في نصيب دعا عليه وبس، حمل حاله ومشي. ما بالك عجب الصار يا شباب، بعت اولاده شوفوا الاسلام وضع استجاب دعوتي، مش اقدر انه الناس انا دعوتي، انا دعوتي صاروخيه. ايه حمل حاله ومشي. هو ماشي بعيد، يا ابا اسحاق يا ابا اسحاق، اجيب دعوته اجيب دعوته. جاء بعير ناد كانه ضايبينه فيروس ايدز او شي شغله، يدعى الجنن الزلمه البعير، رقد رقد طلع بوش الزلمه نزل عليه وشهد ولا اله الا الله سلم. الصالحين ما بنعرف بقى، وجبت دعوته ساوي. هي اذا دعاء من الصالحين برضه. فكل ما شفت واحد صالح قلت له: منين بتعرفه صالح؟ هلا الخليل ما عم نعرفه، بجوز لحيته هيك وراسه هيك وكذا، يكون دجاج من الدجاج يا اخي، ظاهره مبين. طلع على عمله وقابله بالسنة، هل يطبق السنة ولا ما يطبق السنة التزامه؟ فكنا رجوت من واحد، اما خسران شيء طينه وضربه في الحيط، قل له ادعي لي، دعا لك دعوه، كان ما شوشي ضربته في الحيط، لزقت لزقت ما لزقت بالطوب، بس مو عليك على غير واحد مضبوط ولا لا؟ فما شبه ما لقص ربع من هاد، قل له ادعي لي الله يرحمني من هاد، الله يرضى عني من هاد، الله ينجحني من هاد كذا، بركي شيء وحده من وحدات. وانت كمان هلا مثلا بين العصر والمغرب دعاء مستجاب في ساعه مستجابه بين العصر والمغرب يوم الجمعه، عسى ولعل ايش الله يستجيب لك دعوتك. وحاول تكون حكيم في دعوتك، لانه يعني تقول والله مثلا الله انجح ان شاء الله، يا رب نجحني بوي من العصر للمغرب، يا رب نجحني مثلا، او خليني اجمع 290 290، خليني اجمع تاسع 240 240 بكالوريوس، خليني اجمع عبتام لحاله، اي لحظه من لحظات تجيب من شي حال معقول. بس يا استاذ خلي بعقلك، خلي براسك عقل، اذا اجتك هالدعوه تجيبك قول يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني رضا لا سخط بعدها، يا رب ارضى عني رضا لا سخط بعدها، يا رب بلكي تصيب لك. هذاك الوقت اذا رسبت بالمدرسه ولا بالكليه ولا بكذا، اضمان اول شيء فحص الاخره، اضمان الدخول لجامعه الاخره، اضمان اول شيء وبعدين بطلب الدنيا. هذا انسان حكيم. نعم. الايه اللي بعدها: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. نحن ما نعرف فيهم، هذول اتخذوا العجل، عبدوا العجل، هلا نحن بجوز نكون مثلهم، شوف شلون هيك أو شبيهين فيهم. طبعا جعلوا الله شريك، خيتوا برب العالمين، يعني رب العالمين نابت العجل أحسن لنا شايفينه قدامنا. نحن نفس الشيء بشكل غير مباشر، ناس وناس، شلون؟ هلا معقول اثنين ثلاثة مسلمين يقعدوا أمريكا؟ ما عندنا لا طيارات ولا صواريخ ولا دبابات، والصواريخ اللي عندنا صرنا من سنة الخمسين وفشكة، يعني يمكن جربت ويا دوبنا عم تخطخ بالكلاش شنكوف هي، ويعني ها هذوليك بالتحكم على البعد، دبابة مشوا، طيارة بلا ربان تجسس بتروح بتجي، معقول؟ هي أمريكا، فما بالك العالم كله نازلين على الشوفة بالخريطة بدها مكبرة يمكن حتى تنشاف، معقول؟ يعني بدها الواحد، بدها انسان يكون عنده شوي تعال يعرف انه ما اخذ هيك عم بصير بلدنا، اذا الله اكبر، ليش يعني ليش امريكا وما وحشك معها اقوى لرب العالمين اقوى؟ زمانه شيخ مو شيخ، يعني شيخ قصدي شيخ رجال كبير مو شيخ عالم. شيخ كبير ما كان في معركه من المعارك ما بيعرف يطلع طيارات العاده، لا طيارات زين بطيح بطيح، لا قال الله اعلم منا، روح بدها تم، الله اعلم منا، مين عليه الا الله؟ أعلى الله وأقوى وأقهر. ربنا ما قال وأعد لهم كل القوة التي ما قال وأعد لهم قوة تكون أقوى من قوتهم، قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة، بس شرط إعداد القوة تكون ترهبون في إرهاب، ترهبون ترهبون. قال لي واحد: أنا خليت أدخل معهد فندقي، أبعد في سبيل الله. الله أكبر، معهد فندقي أبعد في سبيل الله، إيش العذاب في سبيل الله؟ او يدخل كلية العمارة اللي عبعدت في سبيل الله. انا فهمنا دكتور بطلع جراح، بطلع على معركة مع صلاح الدين يرموك جرحى بداوي وكذا، ها معقول؟ اما دكتور مثلا مهندس عمارة اجي يطلع بده يزيله الدبابة، السيارة تطلع على الحرب تطلع بشكل كويس، يعني بدها استقبال كويس كمان. فيها وجهة نظر، معقول يا سيدي انه واحد يدرس كلية العمارة هذاك الوقت؟ اذا كان صادق هو عم يشتغل اعداد سبيل الله. اذا الاعداد سبيل الله بيكون فيه شرط ترهبون به، اذا كل شغله في ارهاب العدو الله يقويك روح انت عم تعد سبيل الله. اما عم يالف مقال امريكا الملعونه، كانت امريكا وصار يحكي قصه حياه امريكا كذا ونشرها في الاسواق. امريكا هويه بتقول لك انت عندك سواكوخ 50,000 مقال، انا عندي رصاصه واحده تنزل لك كلمه، بتنزل لك انت واللي معك ومقالاتك. ايش الاعداد هذا؟ مثل واحد يلا بلا عشان اطلع برات الموضوع. ايه اذا واحد ينتبه، نعم في شيء ظاهري انه ما معقول يا اخي، يعني انا لسه ما بعرف يسموها يعني حركات تفريديه، اذا عملتك من جئم يعني ما بي حتى ديونه بدنيه ما في بدي اطلع على معركه مع صالح الدين. ما انت مصلحه كثير انا اشترى صالح الدين هلا بقول له بعد امرك بس صار زمان شيء، بس اعمل ليونه لجسمي وليونه لصوتي، تعرف الله اكبر وصوت راح صوت كله. طيب والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا. يا سيدي هاي الآية بتدل على رحمة رب العالمين العظيم. بدي أسألك سؤال، سؤال صغير، ليش يا ترى نحن كلنا سألتنا السؤال هذا جواب واضح بس ما عم نطبق؟ إذا قلت لك هلا أنت ممكن تموت فجأة ولا لا؟ قلت براسك إيه ممكن أموت فجأة. طب لك إيش عم تسوي العادة السرية؟ طب ليش عم تطلع البنات؟ طب ليش عم تروح والدينك؟ طب ليش لسانك طويل بالسباب والشتائم؟ طب ليش عم تغتاب الناس؟ طب ليش عم تنام؟ طب ليش عم تحسد؟ ليش عم تحقد؟ ليش عم تطلع وارتاح؟ قد بقى في معاصي موجودة؟ ليش؟ ما وجدت موضوع أسان؟ هوب سكة قلبية تنزل فيها؟ ممكن هتروح حالك. ما عم بقتنع كثير، ما يعني عم بقتنع بالحرام بس ما عم بحس في شيء عم يشدني او بجرني. بسألك سؤال، انت يكون طبعا بدي اقول للناس انه يا اخي عصي وبعدين بتوب بيمشي الحال. سؤال صغير، انت هلا عمرك 13 سنه 10 سنين 20 سنه هل هو عمرك نفرض 20 عشان نعرف نجمع مطرح بدنا رافيو 0 10 و 20 بلشت تقصي من عمرك 20 سنه 10 سنه ما دخلت بالتكليف 20 سنه يلا سنة أولى تاني سنة 25 عمرك 25 سنة بس حاجة توب خلص مش الحال. هداك اللي كان مطيع ما عم يصي عمره 20 كمان، انت 5 سنين عم تخرب تبت توب صادقة من حين رب العالمين ولا يمنك كله بروح. بس بقى اول شي خوفين موت فجأة واحد اثنين هاي شغلة مبغيظني. بقى انت ما مبغيظك شغلتك ما بعرف، انا بحس حالي بطأ منفجر وكيف تم عصي بس بطأ نفسيا بحس حالي هاي فجر انه هداك خلو 5 سنين بعمر بعمر بعمر بعمر وانا بحفر بحفر بحفر بحفر تبت انا قمت طلعت على السطح هداك وين؟ اوه انا ابن التجارة شيء اعلى بكثير اجي لحالي في هذا يعني بده تجي املة كبيرة حتى تنزل كلمة ابن التجارة يعمل له شيء كبيرة كبيرتين 50 كبيرة خلو 5 سنين في الطاعات مظبوط ولا لا؟ برج فيزا اطول 3 ابراج 5 ابراج فيزا تطلع هيك بس ما برجوية نايل مومي لا تساوي تبع لندن ايه ف انا جديد حقني فيه ما تبدي حاتب اربعتي المشكلة ما خد اجيب استأجر واحد لك حات معي هاي المشكلة هاي لحالة تخلي واحد يموت من قهر. طب تقول لي ليش قلت لا ما تبت على شغلة انه ليش هذا ايش عرف انه كيدا الخمس سنين طاعة ما عنده معاصي اكيد فلو ايه يا استاذ نسيت شغلة انت كمان انا نسيت وانت نسيت انه هذا حضرته اذا بلغ ما عم يعصي نفس الوقت ما بيعمل طاعات اجره عم بيشتغل لانه انت لما بتترك المعصية تاخذ اجر. عندي انا الوقت من الساعة كذا للساعة كذا 5 دقائق هذا اشتغل في العادة السرية وهذا اشتغل في الذكر سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي سبحان الله بحمدي هذا عم بحفر هذا عم ببني بس عم ببني هذا مو ذكر سريع. طيب ثالث بس 5 دقائق بيك عم تأمل طبيعة الخلابة خلص كل واجباته ما عنده شيء بركي ما بعمل شيء لا عفكر بالحرام ولا بعمل حرام ولا عفكر بالهي ولا اوكي عم بشوف مثلا ما هي عم بتسلم مع رفيقه عم بقرقم معه شو اخبارك كذا عم بشتغل بالمباح بس تارك المعصيه هو بيحسن بهالوقت هادي يتفرج على النسوان بس انا ما بدي اعمل معصيه هذا كمان بر بر بر بر عم بنبنى له بس ما هو مثل هداك اللي عم بشتغل بالطاعه. اذا الوقت يا بشغله بالمعصيه يا ولا شيء يا بالطاعه فابو الماصي بحفر كثير، ابو الطعب علي كثير كثير، والنصين بعلي بس موت هذاك كثره. فاذا انت حتى لو ما اشتغلت بالايش بسموها ايه الطاعه، فاجرك شغال. فهمت شلون الفكره؟ فمع ذلك اذا تبت توبه صادقه ورب العالمين يقبل لك اياها وطلعت على السطح، يا عيني توم ده لحي بعدك. بس ما تيأس ايش؟ لانه ولو عدت 70 مره اذا كنت صادقه، بالذات الشغلات الواحد يعني تحس حاله عم بنغرب عليها، عاد صديق عمله مره خلاص والله كذا وحلف واذا كذا هاي فطلت عليها. اول نهار حديد فولاذ، ثاني نهار حديد، ثالث نهار خشب، رابع نهار اسفنج، خامس نهار مي. لا حكيته ان عاد خلاص بطلت كذا امن اكثر بولاذ، ثاني نهار ما حسب ايام احيانا ترجع اسبقها. فانت مو كل مره عم تكون صادق صادق خلاص بطلت عيدا، وش ما كان يكون الشيطان بيجي بيقول لك ولا انت كذاب صار سويتها خمس مرات كل مره تقول بطلت عيدا انت كذاب ما اخذت توب، طب بدك مني صادقه يأسك. قل له بلاك سكوت انت كذاب اكثر مني، انا من جهلي عم تخدعني، بس لو اسال العلماء اسال طلبه علم بعرف انه ولو عاد 70 مره بس شرط كل مره عم تكون صادق صادق صادق خلاص بطلت. والله بطلت ارد بوش امي، لو بدك تسدني كاف ده قبضه وامشي، ما بدي اطلب باب ملكي خلاص عدم عدم عدم. قال سبحان الله كان مع الصيب اجيته مثلا ماده من 10 اجيته 5 من 100 اجيته 50، رجع البيت من على الطريق ضيع هويته، هل هو وصل على البيت وقال فجاه طلعت معه تحسن حرقه بطلت. ما يقلك شيطان كمان كذاب انت، انت كذاب. وان عاد كم في الحديث 70 مره يغفر لك ربك، بس شرط تكون في كل مرة صادق خلاص. يعني طيب يعني بعرف انا برجع بحصل كذا انا حملك انت بدوز موت بهالمرة اللي كنت فيها صادق، وكل مرة تكون ترجع خلص بطلت عيدة بدوز في لا في المدة اللي انت خلص نام في بطلت عيدة بدوز لو عشت ترجع عيدة، بس اجاك مالك موت في هالوقت بتتعى التوبة. عرفت الفرق بيناتهم؟ رح اقصد الفرق هي فرق، فرق تاني واحد بيعرف حاله كل ما يلعب بخلصة ما عم بيطلع بايده بس هو بده يخلص منها، بس واحد مخصص ده حاول ده حاول بطلت عليه، هل مدي هاي عزمه على ترك المعصيه بياخذ عليه اجر بالمقابل. واحد لعب على الشيطان قال له شغلتك فاضي كل مره بتكذب ترجع بتعيد، ايش عم بقول لحاله؟ انا بعرف حاليا شغلتي فاضيه بدي ارجع اسويها، يلا بعد خمس ايام ده هي بدي اسويها، عم بياخذ وزر حصفر بيناتهم. يا جماعه الجهل مشكلته مصيبه، العلم بجيب لك حسنات در در در در در عليك حسنات وانت بارك بعضك، بس لانك حولت نيتك كانت هيك صارت هيك دلست الدركسيون بس اكثر العلم عن الجهل. اما الجهل خليك تغوص وتغوص، مو حفر بايديك حفر ببلدوزرين ثلاثه في المعاصي، اكون ما بتعمل معصيه بس متمنيه لانه ايش حضرتك قال وقت فيه اكثر مره وشفت حالي ما عم بحسد خلصنا خلاص يأسد. لاحظت الفرق بيناتهم؟ هدول لحال اشتر قلت لك عليها بتكفي انه الانسان صاحب المعصيه يعني شو سألك ولو حسيت امبارة عن نص دقيقة انك تحول نيتك من وخلاص بطلت بطلت بطلت كذا، بس مو تكون بطلت من لسانك تقول بقلبك ده سويه ده سويه ده سويه ده سويه، تضحك على اي شغله سهله عم رب العالمين ما خلص. فهمنا شلون؟ طيب الايه اللي بعده ولما سكت عن موسى الغضب، شو بالتعبير القراني ما احلاه بلاغه يعني بلاغه. ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي شو بحكي؟ التشبيه شبال الغضب رجال واقف هيك